بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه، إذ أقبل رجل يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الملأ، فقال: يا محمد، ألا تخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فقد آمنت؟ قال: نعم. فقال: صدقت. قال: فعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال: يا محمد، ألا تخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تقيم وجهك لله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. قال: فإذا فعلت هذا فقد أسلمت؟ قال: نعم. قال: أخبرني ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت هذا فقد أحسنت؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: يا محمد، ألا تخبرني متى الساعة؟ قال: سبحان الله العظيم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ استأثر الله بعلم خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية، وسأخبرك بشيء يكون قبلها، حين تلد الأمة ربتها ويتطاول أهل الشاء في البنيان. ثم ولى الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه طويلا، ثم رده عليهم فقال: إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو يتعاهد دينكم. رواه أحمد. هذه الرواية لحديث جبريل المشهور، وهو حديث عظيم جامع في بيان دين الله عز وجل أصوله وفروعه، وهي أكثر تفصيلا في شأن الإيمان باليوم الآخر من الرواية المتقدم ذكرها. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار والقدر خيره وشره. وروى أحمد عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال: بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وسمي بهذا الاسم لتأخره عن الدنيا، ويسمى يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ويسمى يوم الحشر لأنهم فيه يحشرون، ويسمى يوم الحساب لأنهم فيه يحاسبون، ويسمى يوم المعاد لأن الأجساد تعاد فيه، ويسمى يوم المصير ويوم المآب، وله أسماء كثيرة، وكل أسمائه دالة على مسميات وحقائق تتعلق بذلك اليوم، كيوم الصاخة ويوم الطامة ويوم التغاب ويوم التناد إلى غير ذلك من الأسماء الدالة على حقائق تتعلق بذلك اليوم العظيم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول:

والقرآن مشتمل في مواضع كثيرة منه على ذكر اليوم الآخر، بل لا تكاد تقرأ سورة من القرآن إلا وترى فيها ذكرا لذلك اليوم وشيئا من تفاصيله. والمبدأ لذلك اليوم نفخة، والمآل إما إلى الجنة أو إلى النار. ولنتأمل سياقا عظيما في القرآن يجلي هذا المبدأ والمنتهى. يقول الله عز وجل في آخر سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي ذلك اليوم العصيب يطول الوقوف وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيفزع الناس طالبين من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله بأن يبدأ بالجزاء والحساب. وكلما أتوا نبيا اعتذر وأحالهم إلى الآخر إلى أن يحيلهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت. ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ يجيء الرب جل جلاله للفصل بين العباد: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا مطوقين بالعباد. وجيء يومئذ بجهنم. وجاء في الحديث أن الذي يأتي بها ملائكة يأمرهم الله عز وجل بسحبها إلى أرض المحشر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وما أحوج المسلم إلى التأمل في تفاصيل يوم القيامة الواردة في الكتاب والسنة ليستعد لذلك اليوم وليتزود له بخير زاد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا وإن أهل الإيمان في إيمانهم باليوم الآخر على درجتين: الدرجة الأولى درجة الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، وهذه الدرجة لا قبول لعمل عامل إلا بها، فإن الدين يقوم على أصول منها الإيمان باليوم الآخر، ومن كفر بشيء من أصول الإيمان أو شك فيه بطل عمله وحبط. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر بالله أو برسوله أو بشيء من أصول الإيمان محبط للأعمال كلها. وأما الدرجة الثانية فهي درجة الإيمان الراسخ وهي درجة أهل الإيمان الكامل، وهم الذين يستحضرون هذا الأصل العظيم في حركاتهم وسكناتهم وفيما يأتون ويذرون، فهم في كل أعمالهم مشفقون من يوم البعث ويوم اللقاء، ولهذا حسنت أعمالهم وطابت قلوبهم وزكت أخلاقهم وتنافسوا في رفيع الأعمال وطيبها. وأهل هذا الرسوخ يحظون يوم القيامة بمقام عظيم ومنزلة رفيعة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومعنى ظننت أي اعتقدت في حياة الدنيا أني سألقى الحساب. وهذا الاستحضار له آثاره الطيبة في سلوك المرء. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم قال: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. رزقنا الله حسن الاستعداد ليوم المعاد بمنه وكرمه سبحانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.